تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ محمد. نعم. في واحد شاب كان على ضلاله. نعم. يعني يسمع الاغاني، يشرب الدخان، ويترك بعض الصلوات، وفي بعض الاحيان في رمضان يجامع زوجته. ثم تاب الله عليه بعد فتره والتزم ان شاء الله. هل التوبة تجيب ما قبلها أم أن رمضان ولا يعرف الأيام اللي أفطرها في رمضان كثيرة عليه قضاء؟ لا، هو على كل حال التوبة تهدم ما قبلها. أين؟ لا شك في هذا. أين؟ ولكن عليه قضاء الصوم وكفارة الجماع. طيب كفارة الجماع شهرين عن كل يوم، هكذا قال العلماء. لكن إذا كان ما عارف الأيام كثيرة، 30 يوم، 20 يوم، 50 يوم، الحمد لله كل مرة لها شهران. أيوة. كل مرة لها شهران، وعلى حسب قدرته. يعني ما تجيب التوبة هذا القضاء؟ لا، لأن هذا عليه قضاء. لكنه يعني. لكنه